من وجه الامر بالباطل ومن وجه اكل المال بالباطل. نعم. والثاني ضرر يدوم عليه الخارج يضررون بالحيل. نعم. حتى بيدون الناس المال قريه منهم. اي. يعني ياخذون عصر. وهذا ينبغي. هذا صحيح، ينبغي لطلبه العلم ان يبينوا هذا الناس. وانا اذكر انه مره نحن في جده لدعوة الحجاج وتوجيه الحجاج وأشيع بين الناس أن الحكومة وفقها الله منعت السفر إلى المدينة لقرب موسم الحج، يعني قفلت السفر إلى المدينة لأنهم أظن إذا كان يوم رابع من ذي الحجة قفلوا السفر لأن لا يفوت الناس الحج. ففي واحد كبير السن حوالي ما بين 50 إلى 60 جعل يبكي بكاء عظيما. لماذا؟ قال فاتنا الأنوار، فاتنا الأنوار. وش الأنوار؟ خازير في النار. قلنا يا أخي هذا أهون من أن يفوتك الحج، أهون. قال أبدا، الأنوار الأنوار. وذكر. ففهمت من هذا أن غالب نيته أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة الحقيقة. يعني كثير من العامة يفضلون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على الحج ويرون هي أكبر من هذا. نعم شيخ، بالنسبة لأولي الأرحام هل يعتبرون العائلة عائلة الشخص؟ يعني كلها أحيانا تكون عائلة كبيرة جدا. نعم. هل يعتبرون العائلة هذه كلها يعني هم أولي الأرحام؟ كل الأقارب، كل الأقارب من ذوي الأرحام، لكن أحقهم الأقرب فالأقرب. يعني ليس مثل أبناء العم البعيدين كأبناء العام القريبين. ما الأثار المترتب على هذا الدعاء؟ على إيش؟ على تشهد الحاجة. الدعاء الأثار المترتبة على هذا قراءة هذا. الأثار أن المترتبة أولاً الأجر والثواب بامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، والثاني أنها ربما تكون سبباً للبركة في هذا العقد أو في هذه الحاجة التي قدمت بين يديها. كما أن البسملة عند الأكل سبب البركة، الله يبارك بالطعام ويطرد الشيطان منه. الشيخ، بالنسبة إلى فعل الطاعة لمصلحة مثلا دنيوية، مثل الآن أذكار المسافة للحفظ من الشيطان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قرأ سورة آية الكرسي لا يقربه الشيطان. نعم. طيب تبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا القيد ما يدل على أنه يفعل هذا؟ هذا اي نعم، هذا ينبغي ان يفعل، وهذا من باب الحث، من باب الحث عليه. فقارئ الآية الكرسي يستفيد فائدتين: اولا التقرب الى الله بقراءتها وانها تحميه، والثاني هذه الفائده التي اشار اليها الرسول عليه الصلاه والسلام. معلوم النبي عليه الصلاه والسلام ما ذكر شيء الا لاجل ان يكون مرادا للانسان. نعم. قال العلماء من اسرائيل هذا احتمال، لا شك انه احتمال وارد، انه يعني لولا بني اسرائيل اعتادوا ان يخزنوا اللحم حتى يخنز ما خزنه الناس حتى يبقى ويخنس، لكنه خلاف ظهر اللفظ. ولا مانع من أن الله يعاقب قوما بعقوبة تكون ممتدة إلى من بعدهم من أجل أن يذكرهم بالسوء. عندما كان صغيرا قد يقال انه للتعليم، وقد يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام لولا ان الله اعانه على نفسه لكان منها شر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المراه فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه، أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.